لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري في باب الذي ذكر فيه قصة خروج عائشة رضي الله عنها مع طلحة والزبير وحربهم مع علي في وقعة الجمل، قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة، فصعد المنبر، كان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة. والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أمه. قال ابن حجر رحمه الله: ذكر عمر بن شبة بسند جيد أنهم توجهوا من مكة بعد أن أهلت السنة، وذكر بسند له آخر أن الواقعة بينهم كانت في النصف من جماد الآخرة سنة 36، أهلت السنة يعني في محرم بعد الحج، سنة 36، سنة التالية لخلافة علي. وذكر من رواية المدائني عن العلاء بن أبي محمد عن أبيه قال: جاء رجل إلى علي وهو بالزاوية فقال: على ما تقاتل هؤلاء؟ قال: على الحق. قال: فإنهم يقولون إنهم على الحق. قال: وقاتلهم على الخروج من الجماعة ونكث البيعة، لأن البيعة تقتضي السمع والطاعة، والجماعة بعد أن بايعوا عليا رضي الله عنه ثبت وجوب طاعته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: علي أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذا واضح جدا في سبب قتالهم، كانوا على شيء من الحق في المطالبة بالقصاص من قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه معذور في أنه لم يثبت القاتل ببينة، وكان يطالب بأن يأتوه ببينة، من يأتي يعني أولياء الدم ببينة على شخص بعينه فيقيم عليه القصاص، وهو كان مدركا لأن الواقع السياسي يعني قد أدى إلى ولود أقوام من خرجوا على عثمان ولهم كلمة في الناس، ولو بادر إلى ما يريدون من قتل جميع من شارك في الحصار بزعم أنهم كلهم مشتركون في القتل، مع أن هذا ليس شرعيا، ليس صحيحا شرعا، لأدى ذلك إلى فتنة واقتتال عظيم. فكان يطالب بذلك ويطلب بالتسكين واجتماع الكلمة، وهذا والله عين الصواب. فكون هناك من خالفه وأبى أن يعني ينفذ أوامره في الولايات المختلفة كمعاوية رضي الله عنه، مع أنه لا علاقة بين القصاص من قتلت عثمان وبين ترك الولاية في الشام أو الالتزام أو رفض من أرسله علي رضي الله عنه واليا على الشام، هذا ليس مشترطا فيه ذلك. فكان هذا هو الخطأ الذي وقعوا فيه رضي الله عنهم، طلحة والزبير وعائشة، في المطالبة بالقصاص دون بينة، ثم أنهم نزعوا الطاعة من علي رضي الله عنه في ذلك، وفي يعني خروجهم واجتماع جيوشهم وبدئهم بالقصاص ممن ظنوه مشاركا، مع أنهم لم يتمكنوا من قتل الجميع، وإنما دافع عن بعضهم أقوامهم ومنعوهم فتركوهم، ولم يستطيعوا أن يقتلوا كثيرا منهم. فإذا ما فعله علي رضي الله عنه كان هو الصواب، ولذلك قال أقاتلهم على الحق. وقولهم إنهم على الحق، هم على الحق في الاعتقاد وفي الجملة وفي وجوب القصاص، لكن على أي شخص وبأي طريق ومن الذي يتولى القصاص؟ وعلي رضي الله عنه كان معذورا في تأخير القصاص لعدم ثبوت البينة وعدم جواز قتل المجموع، وهذه مسألة مختلف فيها. والصواب أنهم إذا اشتركوا في قتل واحد فإن القصاص يلزم الجميع، لكن المقصود بالاشتراك عند جمهور العلماء أن يباشرون جميعا ضربا فيه قتل، ولا يعرف من الذي أدت ضربته إلى القتل. فلذلك هذا هو الاجتماع الذي يوجب القصاص على الجميع. فأما قتال فتنة كلهم فسقة وكلهم غير معتد بشهادتهم، كيف يشهد بعضهم على بعض؟ بعضهم اتهم مثلا محمد بن أبي بكر، أظن أن ذلك لكي يعضدوا به موقفهم، عشان يقولوا محمد بن أبي بكر الصديق إيه معانا، وهو اللي عمل في عثمان كذا. وهذا لا يثبت، وهذا يعني رغم صغر سن محمد، طبعا لأن محمد بن أبي بكر مولود في حجة الوداع، والواقعة كانت سنة 35 من الهجرة، يعني ما هوش من الكبار. وعلى أي حال لا يثبت الأمر بذلك، مفيش أسانيد صحيحة تدل على مثل هذا. فلا شك أن جميع الجهات كانت تدل على أن علي رضي الله عنه على الصواب، وأنه كان تلزم طاعته. وأخرج الطبري من طريق عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه قال: رأيت في زمن عثمان أن رجلا أميرا مرض وعند رأسه امرأة والناس يريدونه، فلو نهتهم المرأة لانتهوا، ولكنها لم تفعل فقتلوه. ثم غزوت تلك السنة فبلغنا قتل عثمان، فلما رجعنا من غزاتنا وانتهينا إلى البصرة قيل لنا هذا طلحة والزبير وعائشة، فتعجب الناس وسألوهم عن سبب مسيرهم، فذكروا أنهم خرجوا غضبا لعثمان وتوبة مما صنعوا من خذلانه. وقالت عائشة: غضبنا لكم على عثمان في ثلاث: إمارة الفتى اللي هو مروان، كان اسمه ايه اللي هو شرب الخمر، الوليد بن عقبة، مش كده، وضرب الصوت والعصا. ان امراؤه بدأوا يضربوا الناس بالصوت والعصا. فما انصفناه ان لم نغضب له في ثلاث: حرمة الدم والشهر والبلد. ان الامراء بيضربوا الرعية بالصوت والعصا. لا يعني ان الضرب زاد، وفي الحقيقة الرعية زادت والاخلاق تغيرت، والناس ما اللي دخلوا في الاسلام جديدا مش كلهم متربيين زي الايه زي الصحابة، ولا الامراء اللي عينهم عثمان رضي الله عنه كما الامراء الذين عينهم ايه علي رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه. يعني كان مين وزير ابي بكر؟ عمر وعثمان وعلي والاخرين اللي كانوا بيسمعوا له ويطيعوا قراباته. فهو معذور بدرجة في ان يعين هؤلاء، لانه يريد من ينفذ امره، ما يقعدش يجادله في كل حاجة، ما يقعدش ينازعه في كل امر. فلذلك في درجة من العذر لعثمان في تولية قراباته. ولا شك ان بنو عبد شمس بنو امية لهم من الصفات القيادية يعني ما يشهد لهم به في الجاهلية والإسلام. وهم يعني عزوته يعني، وهم قرابته، فكان يريد ضبط المملكة بذلك. هذا اجتهاد، أصاب أم أخطأ؟ قال: فسرت. طبعا هو المقصود بكلمة إيه رجلا أميرا مرض لكبر سنه يعني عثمان، وعند رأسه امرأة. ده في المنام هو تأويله كده ان مين المرأة دي؟ عائشة. لو نهت الناس لانتهوا، ولكنها لم تفعل فقتلوه. رؤية منامية ليش؟ ما هو لان عائشة مش على رأسه. لا، رؤية منامية. ايوه، هو رأى ذلك في زمن عثمان فأولها كده بقى. قال بعد كده دخلت بقى الايه الرؤية في القصة نفسها. قال: فلما رجع فبلغنا قتل عثمان، غزوت تلك السنة فبلغنا قتل عثمان. قال: فسرت أنا ورجلان من قوم. فلو نهتهم لانتهوا. طب يعني مقصود بها إيه دي؟ ستنا عايشة مقصرة يعني؟ بالضبط. لا بالضبط، يعني لو هي كانت نهتهم كان على الأقل امتنعوا شوية. طبعا فيه اصلا كتب مزورة عن عائشة رضي الله عنها، زورها قادة الفتنة بتوقيع عائشة لانها تأمر اهل الانصار بالخروج على عثمان، ملك، وتؤيد الثوار. لا، هو عائشة رضي الله عنها كذب عليها، ممكن تكون هي اعلنت ندمها على انها لم تقم بالواجب، وطلحة والزبير كذلك، ولكن هما برضه معذورين لان عثمان رضي الله عنه هو الذي كان ينهى الناس عن ايه، يعني اكثر ناس كانت جوه القصر، جوه قصر الخلافه وبيت عثمان رضي الله عنه، كانوا اهل البيت، اولاد علي بن ابي طالب، الحسن والحسين، وعبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب، فشباب آل البيت كانوا هم اللي موجودين، وعبد الله بن الزبير. فما ينفعش ان يتقال ان هم دول ايه كانوا ان علي رضي الله عنه كان مقصر، ولا نساهم في قتل عثمان، ولا عائشة ساهمت في قتل عثمان، ولا رضي احد من الصحابة بقتل عثمان، ولم يكن في الثوار احد من اعيان الصحابة رضي الله عنهم. يعني اللي هم بيلزقوا فيهم ومن غير اسانيد صحيحة محمد بن ابي بكر، وهو معدود في الصحابة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه، يعني اتولد قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث شهور أو أربع شهور، يعني ما كملش. ما كان في بعد الحج أظنه في المحرم. قال: فسرت أنا ورجلان من قومي إلى علي وسلمنا عليه وسألناه، فقال: عدا الناس على هذا الرجل فقتلوه وأنا معتزل عنهم، ثم ولوني، ولولا الخشية على الدين لم أجبهم. ثم استأذنني الزبير وطلحة في العمرة فأخذت عليهما العهود وأذنت لهما، فعرض أم المؤمن فعرض أم المؤمنين لما يصلح لها لما لا يصلح لها أنها خرجت. فبلغني أمرهم فخشيت أن ينفتق في الإسلام فتق فاتبعتهم، لأنه ممكن ياخدوا إقليم كامل ويبقوا هم اللي إيه؟ يبقى الدولة الإسلامية ستنقسم. فقال أنا أدرك ذلك وعزل معاوية، ومعاوية رفض أن هو إيه ينعزل بنفس الحجة إن فين القصاص من قطرة. طب إيه دخل دي بدي؟ أدوا الذي عليكم. فقال أصحابه والله ما نريد قتالهم إلا أن يقاتلونا وما خرجنا إلا للإصلاح. فذكر قصة وفيها إنما إن أول ما وقعت الحرب أن صبيان العسكرين تسابوا شتم بعضهم بعضا ثم تراموا رمى بعضهم بعض العيال الصغيرة ثم تبعهم العبيد ثم السفهاء فنشبت الحرب وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله الواحد كل ما يعني يقرأ هذا ويشوف المعركة دي وقتل فيها قرب 30,000 من 15 إلى 30 على أقل التقديرات من الصحابة والتابعين، الواحد يقول سبحانك رب، فعلا الفتنة فتنة أمر عظيم إن في يوم واحد يتقتل العدد الهائل ده ويتعطل بسببه الجهاد، ويعني تبقى الدولة بتهتز وخرج بسببه الخوارج. فتنة جامدة جدا، الصغيرين هم السبب والسفهاء والأهل البدع طبعا زي ما وضحنا إن عبد الله ابن سبأ هو السبب الأساسي. قال وكانوا خندقوا على البصرة فقتل قوم وجرح آخرون وغلب أصحاب علي ونادى مناديه لا تتبعوا مدبرا ولا تدهزوا جريحا، لا تدهزوا على جريحا لا تقتلوا ولا تدخلوا دار أحد، فيش اقتحامات مفيش النهب مفيش اغتصاب نساء مفيش اي يعني. وعلى فكرة سبحان الله الحكمة البالغة ان ربنا قدر الاقتتال بين الصحابة في وجود اكبر العلماء علي رضي الله عنه طلحة والزبير وكبار العلماء عشان يعلموا الناس الواجب شرعا اللي عند الاقتتال في الامة وقتال اهل البغي، ما كانش الناس هيتعلم حاجة فيها. وعشان يعرفوا ان اللي بيحصل بعد كده بقى من التجاوز لا ينسب الى الاسلام. انت النهاردة تشوف محلات الذهب بتتنهب، اي بلد بيحصل فيها فوضى تبدأ الايه السلب والنهب اغتصاب النساء كل بساطة، وهم اصحاب دين واحد. وطبعا البعض عشان يبرر لنفسه زي التكفيريين زمان، يعني مش زمان دلوقتي برضه، يكفروا الناس ويخشوا يغتصبوا نساء. غزو العراق فعلا للكويت كان مأساة جامدة جدا، ولما دخل يعني حصل الاقتحام للشيعة بعد الأمريكان طبعا لباقي معظم مدن العراق كلها تهجير قسري بالقتل والاغتصاب وأخذ الأموال عشان الناس تخاف وتمشي. ده الأرقام اللي في الحروب دي بحد لا يحصيها إلا الله. الناس اللي بتهرب، يا رب سلم على السودان يا رب وعلى مصر، يعني ده في ناس بتقول ملايين، الله اعلم فعلا وصل ملايين منهم الى جنوب مصر ام لا بسبب الازمه الحاليه الخطيره جدا اللي موجوده. الناس عايزه تسيب كل حاجه، انتوا زعلانين من الهم اللي الناس فيه من الغلا والجنيه المنخفض، والناس يريدون ان يفروا اليكم. الناس امنيه حياتهم ان هم يوصلوا هنا عشان تعرفوا قيمة الامن، بس حتى ولو مع ظلم. الناس اللي مش مقدرة المواقف الشرعية اللي اتخذتها الدعوة للحفاظ على البلاد من الفوضى وعدم المشاركة في ذلك، يدركوا بقى الكلام ده في زمن مين؟ في زمن الصحابة رضي الله عنهم، اللي فيه ناس عندها تقوى وفي ناس بتقول أوامر الناس بتسمعها، لا تجهزوا على جريح. ده أنا شفت فيديوهات بيموتوا الناس بالعصي والصخور فوق دماغهم بلا رحمة، وكأنهم مش أبناء دين واحد ووطن واحد وبشرة واحدة. الواحد يعني حاجة فظيعة، ناس مفترية بيموتوك يجيب الصخرة الكبيرة وحاجة خبطه على دماغه, ولو عمل وهو مصاب ولا مغمى عليه بحكذا يكمل عليه, مش بيموتوه حتى بالرصاص, ده بيموتوه بأبشع الطرق, مفيش رحمة. ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هما كانوا عايزينها تولع زي ما الدنيا مولعة كده. صحيح الله. قال ثم قال نادى منادي علي لا تتبعوا منبرا ولا تجهزوا جريحا ولا تدخلوا دار أحد. ثم جمع الناس وبايعهم واستعمل ابن عباس على البصرة ورجع إلى الكوفة. وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد عن عبد الرحمن بن أبزع قال انتهى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي. في بديل بن ورقاء اللي هو كان وسيط بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمشركين في الايه في الحديبيه. قال انتهى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي الى عائشه يوم الجمل وهي في الهودج فقال يا ام المؤمنين اتعلمين انك اني اتيتك عندما قتل عثمان فقلت ما تأمريني فقالت إلزم عليا فسكتت فقال عقر الجمل. الجمل ده كان هو سبب الاستمرار في المعركة رغم انسحاب طلحة والزبير كبار القادة, بس الناس ايه حد هيقرب من عائشة بالوهم والخيال, هو عايش حد هيقرب منها, بس الناس لما تقعد بقى ايه العاطفة لا لازم ندافع. قتل بيقولوا عن بين زي الجمل مش عارف 300 نفسه اللي كمل لها تأتي ان شاء الله. الناس كلها بتدافع عن ايه لغاية ما عقر الجمل خلاص انتهى الموضوع. وعائشة حفظت معززة مكرمة. فقال عقروا الجمل فعقروه فنزلت أنا وأخوها محمد محمد بن أبي بكر فاحتملنا هودجها فوضعناها بين يدي علي فوضعناه بين يدي علي فأمر بها فأمر بها فأدخلت بيتها رضي الله عنه وعنها. أثبت علي رضي الله عنه مروءة عظيمة وتقوى لله وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وصيانة لعرضه وحفظا لأم المؤمنين رضي الله عنها. لم يمسها بسوء رغم أن ولودها كان يعني من أسباب استمرار القتال, وهي نيتها صالحة إن شاء الله نجزم بذلك إن نيتها الإصلاح بين الناس, وإن كانت أخطأت رضي الله تعالى عنها. وأخرج أيضا بسند صحيح عن زيد بن وهب قال فكف علي يده حتى بدأوه بالقتال فقاتلهم بعد الظهر فما غربت الشمس وحول الجمل أحد. خلاص انتهى الأمر. فقال علي لا تتمموا جريحا لا تتمموا قتله ولا تقتلوا مدبرا. لذلك طلحة والزبير قتلا شهيدين مظلومين لأنهما إيه أدبرا انصرف من المعركة. لما ذكر علي رضي الله عنه الزبير بالحديث لتقاتلن علي وأنت له ظلم انصرف والزبير انصرف فقتلهما من لم يأتمر بأمر علي لا تقتلوا مدبرا لا تتبعوا مدبرا. قال ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن. لا طبعا لو في محاولة انقلاب حد هيقول لحد لا تقتلوا مدبرا ولا تجيزوا على جريح, ولو حد قفل باب وألقى سلاحه ويبقى آمن يا خبر أبيض ده هيفتشوا البيوت واحد واحد وياخدوا الحريم إذا ملقوش الرجال. قال وأخرج الشافعي من رواية علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب قال دخلت على مروان ابن الحكم فقال ما رأيت أحدا أكرم غلبة من أبيك. ده مروان اللي بيقول لمين؟ لعلي زين العابدين رضي الله عنه، علي بن الحسين. يعني يقول له أبيك مين؟ يعني أبوك علي بن أبي طالب، يعني عليا. ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل، فنادى مناديه لا يقتل مدبر ولا يذفف عن الفريح. هو كان في واقعة الجمل مع مين؟ مع عائشة وطلحة والزبير، لأن دول طبعا أولياء عثمان. وأخرج الطبري وابن أبي شيبة وإسحاق من طريق عمرو بن جوان عن الأحنف قال حججت سنة قتل عثمان فدخلت المدينة، فذكر كلام عثمان في تذكيرهم بمناقبه، حفر بئر الرومة، جهز أو اشترى بئر الرومة وجعلها للمسلمين وجعل دلوهم على المسلمين، جهز جيش العسرة تستحي منه الملائكة، جعل له النبي صلى الله عليه وسلم أجرى رجلا شهد بدرا وسهمه لأنه قام على بنت النبي صلى الله عليه وسلم، توسعة المسجد. قال وقد تقدم في باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. ثم ذكر اعتزاله الطائفتين والأحنف بن قيس. قال ثم التقوا فكان أول قتيل طلحة ورجع الزبير فقتل. وأخرج الطبري بسند صحيح عن علقمة قال قلت للأشتر، هو أشتر كان من الثوار لكنه كان لا يريد قتل عثمان، أشتر النخعي، بس هو كان أحد القادة. قال قلت للأشتر قد كنت كارها لقتل عثمان فكيف قاتلت يوم الجمل؟ قال إن هؤلاء بايعوا عليا ثم نكثوا عهده. وبلا شك الأشتر كان من أسباب قوة الفتنة. قال وكان الزبير هو الذي حرك عائشة على الخروج فدعوت الله أن يكفينيه، فلقيني كفه بكفه فما رضيت لشدة ساعدي أن قمت في الركاب فضربته على رأسه ضربة فصرعته. فذكر القصة في أنهما سلما. يعني اللي ضرب ده بس مش هو اللي قتله، يعني ضربه ضربه وقعه بس مش هو اللي قتله، لان معروف ان الزبير قتله رجل اخر بشره عليه رضي الله عنه بالنار، ابن الكواء. ها ما هو ممكن هو منصرف، لأن الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كان على أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، فرجف بهم فقال أثبت أحد فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فهم معلش دي روايات بتبقى في روايات أخرى، لكن طلحة رضي الله عنه قتل أيضا منصرفا من المعركة كما بين ذلك ابن العربي. قتل مين قتل؟ طب لعله يأتي إن شاء الله، أنا ناسي اسم قتل الزبير بس مش هو الأشتر. وقوله بعث علي، قوله في الحديث بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة. ذكر عمر بن شبة والطبري سبب ذلك بسندهما إلى ابن أبي ليلى قال كان علي أقر أبا موسى على إمرة الكوفة، فلما خرج من المدينة أرسل هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص إليه أن انهض من قبلك من المسلمين وكن من أعواني على الحق. فاستشار أبو موسى السائب ابن مالك الأشعري فقال اتبع ما أمرك به. قال إني لا أرى ذلك. وأخذ في تخذيل الناس عن النهوض، فكتب هاشم، هاشم بن عتبة، إلى علي بذلك، وبعث بكتابه مع محل ابن خليفة الطائي. فبعث علي عمار بن ياسر والحسن بن علي يستنفران الناس، وأمر خرضة بن كعب على الكوفة. فلما قرأ كتابه على أبي موسى بعزل أبي موسى وتعيين خرضة اعتزل، ودخل الحسن وعمار المسجد. وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن زيد بن وهب قال أقبل طلحة والزبير حتى نزل البصرة، فقبض على عامل علي عليها ابن حنيف، وأقبل علي حتى نزل بذي قار، فأرسل عبد الله بن عباس إلى الكوفة فأبطأوا عليه، فأرسل إليهم عمارا فخرجوا إليه. طبعا الصغيرين مش هيعرفوا يقفوا قصاد الايه الكبار، يعني عبد طلحه والزبير يعني من العشرة وعشرين بالجنه، لكن عمار من اسبق ربما من يعني من السابقين، فيبقى هيقفوا قصاده يعني ما يقدروش. يعني هو عبد الله بن عباس لمنزلته والنبي صلى الله عليه وسلم ابطأوا عليه بس ما ردوش عليه ولا قبضوا عليه زي الرجل التاني. قال فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول. زاد الإسماعيلي صعد عمار المنبر فحض الناس في الخروج إلى قتال عائشة. وفي رواية إسحاق بن راهويه عن يحيى بن آدم بالسند المذكور فقال عمار إن أمير المؤمنين بعثنا إليكم لنستنفركم، فإن أمنا قد سارت إلى البصرة. انصاف عجيب، هم مش بيقتلوها هي، بيقتلوا الناس اللي ايه اللي معاها اللي هم مقوينها على الخروج. قال وعند عمر ابن شبة كان عمار يخطب والحسن ساكت. وفوقع في رواية ابن أبي ليلى فقال الحسن إن عليا يقول إني أذكر الله رجلا رعى لله حقا إلا نفر، فإن كنت مظلوما أعانني وإن كنت ظالما أخذلني، والله إن طلحة والزبير لأول من بايعني. ثم نكث ولم أستأثر بمال ولا بدلت حكما. قال فخرج إليه 12 ألف رجل. فخرج إليه يعني مؤيدين 12 ألف رجل. قول إن عائشة قد سرت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. إياه تطيعون يعني علي رضي الله عنه أمير المؤمنين. وفي رواية إسحاق ليعلم أنطيعه أم إياها. ويمكن أن يكون الضمير يعود أنه يطيع الله عز وجل، لأن الله هو الذي أمر بطاعة ولي الأمر خليفة نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبتت له البيعة، وأجمع أهل السنة على ثبوت البيعة له. وده على فكرة من أقوى الأدلة في رد مذهب من يرجح أن الاعتزال كان هو الواجب، هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن أهل الحق كانوا المعتزلون، كانوا المعتزلين. الصحيح لا، لأن كلنا متفقين على الخلافة بهذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن من طعن في خلافة أحدهم فهو أضل من حمار أهله، من حمار أهله. لما تسمع الكلام طب دلوقتي الخلافة ثبتت خلافة علي، علي رضي الله عنه أمر، ماذا يمنع من امتثال امره؟ ما ينفع، يعني طاعته واجبه، وهو الذي امرنا بطاعته عليكم بالسمع والطاعه. واذا ما كانش علي يسمع له ويطيع، هيسمع ويطاع لانه امير. وعلي عزل معاويه، وعلي نهى طلحه والزبير اخذ عليهم عدم الخروج، ونهى عائشه عن ذلك. يبقى لا كان لابد ان يسمعوا كلامه. بس سبحان الله شوف يعني ابو موسى الاشعري الذي اوتي مزمارا من مزامير ال داود واللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يسمع قراءته عند الفتنه تختلط الامور والاراء وتتنازع. سبحانك ربي سبحانك لا حول ولا قوه الا بالله. وفي روايه الاسماعيلي قال وفي روايه الاسماعيلي بعد غلقت سرت على البصره والله اني لا اقول لكم هذا ووالله انها لزوجه نبيكم صلى الله عليه وسلم. زاد عمر بن سلمة في روايه وان امير المؤمنين بعث الينا بعثنا اليكم وهو بذي قار. وقع عند ابن ابي شيبه من طريق شمر ابن عطيه عن عبد الله بن زياد قال قال عمار ان امنا سارت مسيرها هذه وانها والله زوج محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلانا بها ليعلم إياه نطيع أو إياها. مراد عمار بذلك أن الصواب في تلك القصة كان مع علي رضي الله عنه، وده من الأدلة الصريحة على صحة موقف علي رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا فئة بغين على مين؟ على أمير المؤمنين. يبقى إذا كان هو مع أمير المؤمنين الذي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم طاعته، وأن عائشة مع ذلك لم تخرج بذلك عن الإسلام زي الروافض الكفار ما بيقولوا. طبعا هم كفار نوعا، وأما المعين فينظر في جهله وتأويله، لكن اتهام في العرض قطعا ويقينا لأن ذلك مخالفة للقرآن. اتهام عائشة بالزنا كفر ناقل عن الملة بلا نزاع، تكفيرها وتكفير أبي بكر وعمر وعثمان الروافض في الحقيقة كفر، ولكن لابد من استفاء شروط وانتفاء منافي، مش معلوم من الدين بالضرورة بالنسبة لهم هم. علماءهم جهال، هم سبب التلبيس، اللي يعلم ذلك يبقى كفر، اللي قامت عليه الحجة يبقى كفر. تفريق بين العلماء والعامة نقل الحد السلف لا ما. اللي يفرقوا بين العلماء والعامة ده في الحقيقة كلام محدث في هذا الزمان. حد الغرش في الإسلام فين كلام شيخ الإسلام؟ يقصد العلماء يعني من أقيمت عليهم الحجة من علم الحق، ده أقصى ما يقال. لكن عشان لبس عمة وإحنا نقول إمتى إن ده فلان من علمائهم الشيعة إذا أطلق فالمقصود بهم في زماننا الرافضة والإثنى عشرية الجعفرية، لكن هم طبعا بيطلق على الزيدية شيعة، ولكن هم ما بيطعنوش في أبي بكر وعمر. قال طبعا الحوثيين بقوا أقرب إلى الرافضة، هم فرقة أصلا اسمها الجارودية من الزيدية يطعنون في أبي بكر وعمر وافقوا الشيعة. قال وأن عائشة مع ذلك لم تخرج بذلك عن الإسلام ولا أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فكان ذلك يعد من إنصاف عمار وشدة ورعه وتحريه قول الحق رضي الله عنه. وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن أبي يزيد المديني قال قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغوا من الجمل ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم، يشير إلى قوله تعالى وقرن في بيوتكم. فقالت أبو اليقظان قال نعم. قالت والله إنك ما علمت لقوال بالحق. يعني كلامك صح، يعني بتقول له ندمت. رحمك الله. قالت والله إنك ما علمت لقوال بالحق. قال الحمد لله الذي قضى لي الحق الذي قضى لي على لسانك. قضى لي يعني أصبحت صاحب الحق على لسانك. وقوله ليعلم إياه تطيعون أم هي، قال بعض الشراح الضمير في إياه لعلي، والمناسب أن يقال أم إياها لا هي. أجاب الكرماني بأن الضمائر يقوم بعضها مقام بعض، انتهى. وهو على بعض الآراء، وقد وقع في رواية إسحاق بن راهويه في مسند عن يحيى بن آدم بسند حديث الباب، قال ولكن الله ابتلانا به ليعلم أنطيعه أم إياها، فظهر أن ذلك من تصرف الرواة اللي هي أم هودي، لأن ده ضمير رفع، أم هي ده ضمير رفع، أم إياها هو ضمير الإيه النصب. فبيقول ده كان تصرف من بعض الرواة، والرواة في الأصل أم إياها. وأما قوله إن الضمير في إياه لعلي فالظاهر خلافه، وأنه لله تعالى، أن نطيع الله بطاعة ولي الأمر هو في تلازم، ولكن طبعا أقرب مذكور هو الله يعني اسم الله عز وجل. والمراد إظهار المعلوم كما في نظائره، يعني يختبرنا ليظهر ما علمه سبحانه وللحكم العظيمة التي قدرها في ذلك. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي شيبة ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قال قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتليتم. أراد البخاري بإراده تقوية حديث أبي مريم لكونه ممن فرد به عنه أبو حصين. وقد رواه أيضا عن حكم شعبة أخرجه الإسماعيلي وزاد في أوله قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة يستنفرهم خطب عمار فذكر. قال ابن هبيرة في هذا الحديث أن عمارا كان صادق اللهجة وكان لا تستخفه الخصومة إلى أن ينتقص خصمه رضي الله عنه. فإنه شهد لعائشة بالفضل التام مع ما بينهما من الحرب رضي الله عنه. وفيه جواز ارتفاع ذي الأمر فوق من هو أسن منه وأعظم سابقة في الإسلام وفضلا، لأن الحسن ولد أمير المؤمنين ولد أمير المؤمنين عليه، فكان حينئذ هو الأمير على من أرسلهم علي وعمار من جملتهم، فصعد الحسن أعلى المنبر فكان فوق عمار، وإن كان في عمار من الفضل ما يقتضي رجحانه فضلا عن مساواته، يعني من أفضل عمار أفضل من الحسن رضي الله عنه. ويحتمل أن يكون عمار قد فعل ذلك تواضعا مع النبي مع الحسن وإكراما له من أجل جده صلى الله عليه وسلم، وفعله الحسن مطاوعة له لا تكبرا عليه، لأنه كان ساكت الحسن ده كان طيب جدا. وكان أكثر من ينهى عليا عن الاستمرار في القتال، ولذلك 6 شهور وخلص الموضوع سيد. هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد. هو سيد في عموم السيادة، وهو والحسين سيدة شباب أهل الجنة حديث صحيح. الحديث الرابع لو حدثنا بدل بن محبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقال ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. احنا قلنا الرواية اللي قبل كده اللي فيها ان الكسى أبو مسعود الأنصاري. أبو مسعود هو عقبة ابن عمرو الأنصاري وكان يومئذ يلي لعلي بالكوفة كما كان أبو موسى يلي لعثمان. قال ثم راحوا إلى المسجد أي ثم خرجوا إلى الصلاة يوم الجمعة. وفي رواية محمد بن جعفر فقام أبو مسعود فبعث إلى كل واحد منهما حلة. قال ابن بطال فيما دار بينهم دلالة على أن كل من الطائفتين كان مجتهدا ويرى أن الصواب معه. قال وكان أبو مسعود موسرا جوادا وكان اجتماعهم عند أبي مسعود في يوم الجمعة فكسى عمارا حلة ليشهد بها الجمعة لأنه كان في ثياب السفر وهيئة الحرب فكره أن يشهد الجمعة في تلك الثياب وكره أن يكسوه بحضرة أبي موسى ولا يكسو أبا موسى فكسى أبا موسى أيضا. قولوا ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي في رواية أعيب عندي وجعل كل منهما يرى اللي بعدها أعيب عندي من استسرائك في هذا الأمر أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. جعل كل منهما الإبطاء والإسراع عيبا بالنسبة لما يعتقده. فعمار لما في الإبطاء من مخالفة الإمام وترك امتثال فقاتلوا التي تبغي، والآخران لما ظهر لهما من ترك مباشرة القتال في الفتنة. وكان أبو مسعود على رأي أبي موسى في الكف عن القتال تمسكا بالأحاديث الواردة في ذلك، وما في حمل السلاح على المسلم من الوعيد. وكان عمار على رأي علي في قتال الباغين والناكثين ناكثين البيعة والتمسك بقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي. وحمل الوعيد الوارد في القتال على من كان متعديا على صاحبه. وابن حجر بيرجح بيقول وقع في رواية النسفية وكذا الإسماعيلي قبل سياق سند ابن أبي غنية باب بغير ترجمة، يعني كأنه يعمل باب تاني مستقل يقول وسقط للباقين وهو الصواب لأن فيه الحديث الذي قبله، فهو نفس الحديث يبقى دول كلهم كانوا باب واحد في الفتنة التي وقعت بين الصحابة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. ابن جرموز كده صح، ابن جرموز قاتل الزبير عمرو بن جرموز الذي بشر بالنار. جزاكم الله خير. لو قال الأبشر بقتل الزبير فقال أبشر بالنار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبشر قاتل ابن صفيات بالنار. ده علي بن أبي طالب الذي قال ذلك. هو قال له لا تقاتلن علينا وأنت له ظالم، وقال له بشر اللي يقتله بأنه من أهل النار رضي الله عنهم جميعا، الإنصاف العظيم وكراهيته لذلك. يعني علي رضي الله عنه ما فرحش بقتل طلحة والزبير بل بكى بكاء عظيما وصلى على قتل الفريقين، يعني هو اللي تولى الصلاة عليه. كان يعني سبحان الله الفتن أمر عظيم، نسأل الله العافية. اللهم ارحمنا والمسلمين. معاوية في الوقت ده كان في الشام، معاوية كان في الشام لسه ما دخلش في المعركة. المعركة اللي جت بعد كده اللي وقعت بقى ايه الصفين اللي كان فيها قتلى أكثر، قيل إلى 70,000. دليل على ان معاوية رضي الله عنه كان عنده قوة قيادة، يعني تخيلوا ان هو يعني ما فيش وجه للتفاضل بين علي رضي عنه وبين ايه معاوية، بس الناس حبت معاوية عشان كده خرجوا معاه في القتال. باب اذا انزل الله بقوم من عذابا. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انزل الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم. قال إذا أنزل الله بقوم عذابا، قال ابن حجر أي عقوبة لهم على سيء أعمالهم. أصاب العذاب من كان فيهم، في رواية أصاب به من بين أظهرهم، والمراد من كان فيهم ممن ليس هو على رأيهم، ثم بعثوا على أعمالهم، وفي الرواية الثانية على نياتهم، أي بعث كل واحد منهم على حسب عمله، إن كان صالحا فعقباه صالحة وإلا فسيئة، فيكون ذلك العذاب طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين. وفي صحيح ابن عباس في صحيح ابن حبان عن عائشة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أنزل سطوة بأهل نقمته وفيهم الصالحون قبضوا معهم ثم بعثوا على نياتهم وأعمالهم. أخرجه البياقي عن من طريق الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب عنها عن عائشة مرفوعا إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه فيهم. قيل يا رسول الله وفيهم أهل طاعته؟ قال نعم ثم يبعثون إلى رحمة الله تعالى. اللهم ارحمنا. قال ابن بطال هذا الحديث يبين حديث زينب بنت جحش الحمد لله يرحمكم الله عليكم السلام عليكم حيث قالت أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، فيكون إهلاك الجميع عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي. قلت الذي يناسب كلامه الأخير حديث أبي بكر الصديق سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أوشك أن يعمهم الله بعقاب. خرجه الأربعة أصحاب السنن وصححه ابن حبان. أما حديث ابن عمر حديث ابن عمر في الباب وحديث زينب وحديث الباب وحديث زينب فمتناسبان، وقد أخرجه مسلم عاقبة ويجمعهما أن الهلاك يعم الطائع مع العاصي. وزاد حديث ابن عمر أن الطائع عند البعث يجازى بعمله. ومثله حديث عائشة مرفوعا العجب أن ناسا من أمتي يأمون هذا البيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد تجمع الناس، قال نعم فيهم المستبصر يعني اللي عارف وهيعمل ايه من قصد البيت للقتال عنده اللي هو اجرم، والمجبور واحد خاطينه غصب عنه، وابن السبيل اللي ماشي اصلا وهو جنبهم، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم. اخرجه مسلم. وله من حديث ام سلمة نحوه ولفظه فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وله من حديث جابر رفعه يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال الداودي معنى حديث ابن عمر أن الأمم التي تعذب على الكفر يكون بينهم أهل أسواقهم ومن ليس منهم فيصاب جميعهم بأجلهم ثم يبعثون على أعمالهم. يعني لا يلزم أن يكون المعاقبون كفارا بل يمكن أن يكونوا فساقا. ويقال إذا أراد الله عذاب أمة أعقم نساءهم 15 سنة قبل أن يصابوا لئلا يصاب الولدان الذين لم يجري عليهم القلم. انتهى. قال هذا ليس له أصل. وعموم حديث عائشة رده. وقد شهدت السفينة ملأة من الرجال والنساء والأطفال تغرق فيهلكون جميعا. ومثله الدار الكبيرة تحرق. والحروب اللي بتنزل بالبلاد يقتل فيها الأطفال كما يقتل فيها الرجال والنساء. قال والرفقة الكثيرة تخرج عليها قطاع الطريق فيهلكون جميعا أو أكثرهم. والبلد من بلاد المسلمين يهجمها الكفار فيبذلون السيف في أهلها. وقد وقع ذلك من الخوارج قديما ثم من القرامطة ثم من التتر. بس مكتوب التتر ده هو التتار يعني بس مش على المشهور اللي استعمله انت كتب بالته. والله المستعان. طبعا ده الكلام السليم. وان هؤلاء يبقوا حكم الصغار منهم اولاد لو كانوا كفار يبقوا حكم اولاد الكفار. المعروف فيهم الخلاف المشهور اللي مدونا البلوغ والراجح فيه اللي احنا رجحناه انهم من اهل الجنة. لا كله نتكلم على مسلمين وكفار. قال القاضي عياض أورد مسلم حديث جابر يبعث كل عبد على ما مات عليه. تعقب حديث جابر أيضا رفعه أو أعقبه يعني لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يشير إلى أنه مفسر له. ثم أعقبه بحديث ثم بعثوا على أعمالهم مشيرا إلى أنه وإن كان مفسرا لما قبله لكنه ليس مقصورا عليه بل هو عام فيه وفي غيره. ويؤيده الحديث الذي ذكره بعده ثم يبعثهم الله على نياتهم. والحاصل أنه لا يلزم من الاشتراك في الموت الاشتراك في الثواب أو العقاب بل يجازى كل أحد بعمله على حسب نيته. وجنح ابن أبي جمرة إلى أن الذي يقع لهم ذلك إنما يقع بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما من أمر ونهى فهم المؤمنون حقا لا يرسل الله عليهم العذاب بل يدفع بهم العذاب. ويؤيده قوله تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويدل على تعميم العذاب لمن لم ينهى عن المنكر وإن لم يتعاطاه قوله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذا الكلام الذي رجحه ابن حجر من كلام ابن أبي جمرة وهو غالبا لا يخالفه ما رأيت له مخالفة ليس صحيحا. بل الصحيح أن ذلك يكون في أحوال. فهناك إذا كثر الخبث ويوجد صالحون ولن يكونوا صالحين إلا وهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على حسب طاقتهم لأن من فرط في أمر الله لا يكون صالحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. قد يكون عاجزا عن الفرار وعاجزا عن أن يزيد مثلا في عن القلب أو عن اللسان ولكن لم يتغير المنكر ولا يستطيع أن يخرج من البلد. فهذا إذا كثر الخبث هلك مع الهالكين وبعث على نياتهم. يبعثون على نياتهم دي وفيهم المجبور وابن السبيل في نوعية غير مقصرة وينزل العذاب بالجميع. يبقى وأهلها ظالمون، يبقى مش لازم كل واحد فيهم، بل إذا كثر الخبث يمكن أن يهلك الجميع وفيهم صالحون. يبقى في درء في النوع اللي هم مقصرين وقادرين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركوه، يبقى هم ليسوا إيه؟ صالحين، حيصيبهم العذاب وإن كان حالهم في الآخرة على حسب درجتهم في ارتكاب المنكر. هم ارتكبوا منكر السكوت مع قدرتهم، والآخرون باشروا المنكر بأنفسهم، فلذلك كل يبعث على حاله. أما إذا ظهرت الدعوة وكثر الصالحون ولم يكثر الخبث أو قل الخبث أو ظل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائما ظاهرا وليس مجرد شيء في النفوس، فإن الله يدفع العذاب عن الناس. يبقى قوله تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، أي غالبهم، وإلا فلو كثر الصالحون امتنع العذاب، ولو ظهرت الدعوة إلى الله والأمر المعروف لم ينزل بهم العذاب، وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وفيهم من يستغفر. يبقى يعني ليس فقط مجرد أن يكون مستغفرا دون أن يكون مؤديا للواجب، فإذا أدى الواجب امتنع نزول العذاب العام ما لم يكثر الخبث. يبقى عندنا أحوال: ناس مقر المنكر ساكتة عليه مستحقون للعذاب مع المجموع وإن تفاوتت الدرجات، قوم أمروا ونهوا بما يقدرون ولم يتغير المنكر وكثر الخبث وهم صالحون لأنهم أدوا ما عليهم، هلك الجميع ونزل العذاب بالجميع. ومش لازم يكون على فكرة عذاب مهلك، الحديث يقول إذا أنزل الله بقوم عذابا، يعني الغلاء ده نوع من العذاب، تسلط الجبابرة نوع من العذاب، فمش لازم يكون العذاب ده عذاب إيه؟ استئصال، ممكن يكون عذاب دون ذلك يعم الجميع. ها؟ كورونا مثلا لما نزل مش بتنقي صالح من طالح، لا، بيصيب صالحين يصابوا وإيه؟ وطالحين يصابوا. فبنقول هذا النوع مع يعني يمكن أن يصاب الجميع ويمكن أن يهلكوا أيضا، أن أهلك وفينا الصالحون ده عذاب مهلك. إذا أنزل الله بقوم عذابا أعم من العذاب الإيه؟ المهلك. إذا ولد صالحون في أنفسهم قاموا بما قدروا عليه ولكن غلب الفساد والشر. الحالة الثالثة إذا ولد الشر والفساد وولد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرا، عشان كده كلمة الحق لما تظهر محدش يقول يعني إيه ملهاش لازمة حبر على ورق، لا، كلمة الحق إذا ظهرت حتى ولو لم يعمل بها الناس يقول لك وأنتوا استفدتوا إيه؟ ما أنتوا عمالين طلبوا بالشريعة بقالكوا قد إيه؟ ما عملوش حاجة. وحتى لو ما كانش ظهور اسم الشريعة، ظهور المطالبة بالشرع، ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع العقاب العام. عشان كده العلماء بيقولوا في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكر، فذكر إن نفعت الذكرى أي نفع إن كان، مش لازم الناس تستجيب، يمكن يكون نفع عام وممكن يكون نفع إيه خاص، يعني الراجل نفسه ما استجبش بس في عموم الناس اندفع عنهم شر بوجود الدعوة، العذاب ما نزلش بالجميع أو نزل خفيفا أو نزل غير استئصال. و يمكن أن يكون نفعا عاجلا أو نفعا آجلا، يعني أنا ما زلت أقول مثلا واحدة فوق الأربعين سنة لو شفتها بدون حجاب أشك أنها مسلمة ولا مش مسلمة، كان في وقت تاني أقول 35، يعني أصل هي سمعت كتير عن وجوب الحجاب والشهوة بالظهور بتقل مع كبر السن، وداعي الخير بيزيد مع كبر السن. يبقى لو هي ما تحجبتش، طب ايه اللي جاب الكلام ده؟ انها سمعت الكلام ايه زمان، يعني تأثرت به بعد مدة. اعتبر قاعدة في الحكم عليها ان هي مسلمة وغير مسلمة. فبنقول ان هذا الامر، لا طبعا مش قاعدة، طبعا شيء ظاهر تماما. انا بقول بيغرب على ظني، لان انا لما اشوف واحدة كبيرة مش محجبة بتوقع كده انها تكون نصرانية، وليس ان كده تبقى كفرة يعني. لا انت ممكن تبقى فيه طبعا بيبقى وصاء في واحد انت بتأمره دلوقتي ويفضل في شبابه تايه وضايع ويصليش، وبعد كده وولاد كتير من ولادكم يبقوا تعبانكم اخر تعب، وتقدر تقعد تقول له يا ابني الله يهدي، يا ابني صلي، يا ابني صوم، يا ابني اعمل الخير، وفي الاخر بعد سنين طويلة يبدأ ايه يستجيب. ما تزهقش. الزنادقة وأعداء الأمة بيزهقوش، والله العظيم الواحد بيشوف عجب، هم مش زهقانين إن هم يمارسوا الفوضى الخلاقة لغاية النهاردة، مع إنها هي نجحت في حتت كتيرة بلا شك. دخلوا العراق في الفوضى، وسوريا في الفوضى، ولبنان واليمن وليبيا، وادي السودان، مش ساكتين يعني. في بعض البلاد ما حصلهاش. الروافد متفقين معهم من زمان. الروافد اهم حاجة عندهم يسألوا يقتلوا اهل السنة، ولذلك كونهم ان هم ما يعني بيسلموها للروافد، لان الروافد تحقق مصالحهم في انتهاك حرمات اهل السنة، وبعد كده يقضوا عليهم مش مشكلة. وممكن يكون اثر قلنا عاجل او اجل او خاص او عام او على المحتسب عليه او غيره، يعني هو نفسه اللي هيستجيب، وممكن هو ما يستجيبش وما هوش اثر عام خالص، بس في واحد تاني سمع كلمة خير واستجاب. في ولد قلت له صلي، الولد اللي جنبيه هو اللي صلى، هو اللي دخل يصلي. ما تقولش ما تيأسش بالأمر، إذا انتفى فعلا كل الأنواع يبقى أنت خلاص سقط عنك الوجوب. ما هو الإعذار ده هو الأثر العام، الإعذار إلى الله عز وجل ده الأثر العام. لكن لو فضلوا بعد الإعذار وما فيش فايدة، يمكن أن نتولى عنهم، فتولى عنهم فما أنت بملوم، وانشغل بمن أطاع الله عز وجل. على أي الأحوال ظهور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله من أعظم أسباب منع الهلاك عن الأمم، عن الأمم أن الهلاك العام والعذاب العام. قلة ذلك وضعف ذلك وإقبال الناس على الشهوات أكثر من أسباب حصول الفساد. أنا أقول يوم ما لقي الشباب كثير منهم يقبل على الله أستبشر بأن أوضاع البلد تتحسن. يوم ما لقي إن الناس بتحضر الحفلات بعشرات الألوف، قول يوشك أن ينزل بلاء. البلاء ده مش لازم يكون استئصال زي ما قلنا، في بلاد نزل بها بلاء الزلزال، ولا يصيب الصالحين دون الطالحين، وفي ناس بينصبها بلاء الغلاء، وفيها بلاء الاختلاف والاقتتال، وكلها مؤلمة. يطلع بلاءكم أنتوا أخف الناس، يعني قارن ما بين الايه انواع البلايا والمحن، نسأل الله العافية. ها؟ لا لها مفهوم مخالفة، فذكر النفعة الذكرى لها مفهوم مخالفة، بس النفع ده انواع، مش لازم اللي حملوه على ان هو انتفاع المحتسب عليه فقط غلطانين. لكن اذا فعلا مفيش نفع خالص من جميع الجهات، انت محبوس في اوضه، وكل لما تامرهم وتنهاهم يضربوك ويزودوا الضرب، ولا انت عارف تظهر امر عام، ولا هناك غير المحتسب عليهم الا ممن هو مثلهم من المجرمين قطع طرق، واخبرنا وانت يؤذونك كل حين، يبقى لا نفع عام ولا خاص ولا محتسب عليه ولا غيره، ولا عاجل ولا اجل، لان دول يغلب على الظن ان هم يزدادوا شرا وسوءا وفسادا. هنا تتولى عنهم فما انت بملوم. تسكت بقى واخد بالك، فاعرض عمن تولى عن ذكرنا. يبقى في صورة الثلاث صور زي ما قلنا ثلاث درجات، ناس فيهم شر ظاهر وفيهم ناس مقصرين في الأمر والنهي عن المنكر يهلكون مهلكا واحدا، ومنهم من يكون مجبورا فما عليهوش ذنب، ومنهم من يكون مقصرا يأثم، ومنهم من يكون كافرا، ومنهم من يكون مرتكبا ومباشرا للمنكرات. نوع تاني بيكون الأميرين بالمعروف عن المنكر عملوا اللي عليهم، ولكن كثر الخبث كثر الفساد، يبقى دول يبعثون عن آياتهم آمنين وغير معذبين في عند الله عز وجل. نوع تاني ظهور الأمر معروف النهي عن المنكر والدعوة إلى الله، ولو كان هناك شر وفساد لكن هذا يمنع العذاب العام. ويستفاد من هذا مشروعية الهروب من الكفار ومن الظلمة، لأن الإقامة معهم من إهلقاء النفس إلى التهلكة. هذا إذا لم يعنهم ولم يرضى بأفعالهم، فإن أعان أو رضي من أو رضي فهو منهم. ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم بالإسراء في الخروج من ديار ثمود، وأما بعثهم على أعمالهم فحكم عدل أو فحكم عدل، لأن أعمالهم الصالحة إنما يجازون بها في الآخرة، وأما في الدنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيرا لما قدموه من عمل سيء. فكان العذاب المرسل في الدنيا على الذين ظلموا يتناول من كان معهم ولم ينكر عليهم، فكان ذلك جزء جزاء لهم على مداهنتهم، عشان هو ما فصلش التفصيل اللي قلناه، بيمشي على ان هو اي واحد يبقى ايه يبقى معاهم مداهن. ثم يوم القيامة يبعث كل منهم فيجازى بعمله. وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سكت عن النهي، فكيف بمن داهن، فكيف بمن رضي نعوذ بالله، فكيف بمن عاون، نسأل الله السلام. ولله الحمد الفتن التي وقعت نهينا قبل أن تقع وأنكرنا بعد أن وقعت، كذب من قال داهنا، كذب من قال رضيتم. لماذا؟ لأن الرضا عمل قلبي، والأقوال مسجلة ومكتوبة ومسموعة، في الإنكار على قتل النفوس بغير حق، والإنكار على التسبب، نحن لم نتسبب ولم نأمر ولم نرضى ولم نباشر ولم نسكت حتى. فانتوا اللي بيتهمنا ده هو سادد ودنه وعامي عينه عشان يسمع موقفنا الحقيقي، لان انت حاجات دي مسجلة موجودة في كتبنا، موجودة بيانات، موجودة على النت لغاية النهاردة، موجودة برامج موجودة على النت فيها كل الكلام اللي احنا قلناه. فلم نرضى ولم يعني، فلا يجوز لأحد ان ينسب الينا تلطخا بدم. احنا حملنا سلاح وقتلنا مع حد من الطرفين؟ حتى طلعنا مظاهرات مع حد ضد حد؟ نهينا الطرفين عن ذلك وقلنا لهم إن ده فتنة لا يجوز أن تستمروا في ذلك. يقول لك أنت خلفت ولي الأمر، لا، إحنا متفقين إن رئيس جمهورية مش ولي أمر، إحنا متفقين معهم على ذلك نصا صريحا، ولأن ولي الأمر من يتولى أمر ديننا وهو عاجز أو مقصر هو لم يتولى أمر الدين لغاية ما عزل. الأوضاع الدينية كانت ولا زالت للأسف لم يوجد فيها يعني إقامة جماعية، يعني إقامة الدولة لذلك يعني، ولكن إحنا زي ما بقول إحنا ده اتفاق بيننا صراحة صريح، اللي يخالف في الكلام ده لأنه مش عارف. إحنا قلنا إحنا متفقين على رئيس جمهورية. رئيس جمهورية طب تفرق إيه يعني؟ ما تسميه ولي أمر، ما هو ولي أمر لما يأمرني أن أنزل مظاهرات يبقى لازم أنزل، لكن أنا ما أنا مش صلاحيات رئيس الجمهورية ان يقول الناس انزلوا مظاهرات. صلاحيات رئيس الجمهوريه محدده، والعقد اللي بيننا وبينهم على رئاسه الجمهوريه، فمحدش يقول لي انت ايه انت بقى دخلت في معركة انت مش مقدر انك هتخسر فيها، لازم انا اخش وانا بقى فدائك فيها. لا انا مش متفق على كده. انا قلت لك ان المصلحة ان انت يتعمل انتخابات رئاسية مبكرة، يتقدم استقالة، يتصرف اي تصرف تجمع به المتفرقين اللي اجتمعوا عليك، وان الحرب بالطريقة دي لا يمكن ان انت تنتصر في كل الجبهات. ونصحناهم وقلنا لهم تصريحا خفوا الامر ده وبدأوا خدهم ان يكون في ناس تبقى معاكم من هذه الاماكن المختلفة، مش لازم تمسك واحد تبع كل حاجة في الدنيا تستثير عليك من لا تقدر عليهم. وانت حاربت كل من لا تقدر عليهم مرة واحدة، جيش وشرطة واهل مال واعلام وساسة وقضاء ودول عربية ودول اجنبية، انت عملت كل حاجة وبعدين تقول لي انت المقصر. يا جماعة يعني اتقوا الله. احنا نصحنا والله العظيم ونصحنا نصحا صادقا للطرفين، ويعني اكدنا على عدم جواز الدخول في الفتن. مقتضى قال نسأل الله السلامة، مقتضى كلامه ان اهل الطاعة لا يصيبهم العذاب في الدنيا بجريرة العصاة، والى ذلك جنح القرطبي في التذكرة وما قدمناه قريبا أشبه بظاهر الحديث. هو اللي احنا ذكرناه من ثلاث أحوال هو الذي ينطبق عليه الكلام. وحديث زينب أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، سيأتي في آخر الفتن. أقول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.